فقوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة نصف شعبان اطلع الله إلى عباده، يبقى ده اطلاع خاص. طيب يطلع إلى عباده يحصل إيه؟ فيغفر لجميع خلقه، اطلاع خاص. وفي ليلة النصف من شعبان كأنه يعني مساعدة ليك، وكأنه يعني يقول لك استحي، ده أنا بتودد إليك وجايب لك هدية وبساعدك يعني، يعني أنت لسه نايم. يغفر لجميع خلق إلا الاثنين، مشرك ومشاحن. طيب إيه؟ ليه المشرك وليه المشاحن؟ قال لك المشرك لأنه قطع الصلة بينه وبين الله، ولأن المشاحن قطع الصلة بينه وبين عباد الله، فالاثنين قطعين، والاثنين دول مش هيتغفر لهم. يبقى أنا من دلوقتي أشتغل على نفسي. أشتغل على نفسي إزاي؟ أشتغل على نفسي إن أنا ما بقاش من الاثنين دول، لا مشرك ولا مشاحن، وتلقائي هيتغفر لك. حتى لو اليوم ده عادي يعني عدى عادي عليك، ما عملتش حاجة مميزة، حتى لو ما صمتوش، حتى يعني ما عملتش حاجة في اليوم ده يعني عادي، بس انت في اللحظة ديت الليلة دي ما كنتش فيه شرك ولا في بينك وبين حد ايه مشاحنة، تلقائي هيتغفر لك كمان يعني من غير مطلب. من غير مطلب بجد. ايوه يغفر لجميع خلق الا لمشرك او مش. طب لو عدت استغفر يا سلام تبقى بطل. طب لو عدت استغفر من دلوقتي تبقى بطلين. بس كل ده شرط معاه انك برضو ما تبقاش لا مشرك ولا مشاحن. تقول لي انا اكيد مش مشرك، خد بالك لازم تتعلم ان في منا بيقع في شركيات بسبب الجهل. انت اتعلمت ايه هو الشرك؟ خدت درس عقيدة كده وتدرس لك ايه هو الشرك الاكبر، ايه هو الشرك الاصغر، ايه الفرق بينهم، ايه انواع الشرك الاكبر، ايه انواع الشرك الاصغر. هل حسبت نفسك على العلم ده كله وعرفت انت مش مشرك ولا مشرك؟ ممكن تكون واقع في شركيات وانت مش حاسس. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه يقول اللهم اني اللهم أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا إيه؟ أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. يعني وارد الإنسان يزل في حاجة بسبب الإيه؟ الغفلة أو جهل أو أو أو. تخيل بقى أنت ممكن تكون وقعت في حاجات كتير وأنت مش حاسس. شركيات، هو الشرك مش إن أنت تسجد بس لصنم زي ما الناس فاكرة. يقول لك يا عم الشافعي إحنا بنقول لا إله إلا الله. أيما تقول لا إله إلا الله يشترط عشان لا إله إلا الله دي تنفعك إنك ما تعملش حاجة ضدها. يعني أنت تقول لا إله إلا الله، تفرض عملت حاجة تناقض تهد لا إله إلا الله ديت، عملت يبقى لا إله إلا الله ما تنفعكش. في شرك أكبر زي إيه؟ زي مثلا لو إنسان بيقول لا إله إلا الله بس بيعتقد إن في حاجة اسمها أولياء بينفعوا ويضروا، ممكن يدعوهم من غير الله، ممكن ينذر لهم، ممكن يطلب منهم الشفاعة، ممكن يطلب منهم اللي إيه؟ يطلب منهم قضاء الحوائج. يقول لك انا بقول لا اله الا الله بس انت بتهدها في نفس الوقت، يذبح لغير الله بتهدها في نفس الوقت. ممكن يكون بيقول لا اله الا الله وبيمارس السحر يبقى هداها في نفس الوقت. بيقول لا اله الا الله بس في واحده كده بتقرا فنجان قال لها تعالي اقري لي الفنجان قولي لي هيحصل لي ايه بكره، او بيقرا حظك اليوم وبيصدقها، حظك اليوم بس بيصدقها. او ان هو مثلا يعتقد ان في ناس فعلا بتعلم الغيب، او بيعتقد في الافلاك، ده يناقض لا اله الا الله. ودي امور تحصل من المسلمين كتير جدا، ناس كتير من المسلمين عندها الحاجات دي. واحد مسلم بيقول لا اله الا الله بيعتقد ان النصارى مش كفار، ده مشرك لان هو مكذب بالقران، لا يصح ايمانه حتى يعتقد ان غير المسلمين كفار، والا ايه فايده الاسلام؟ طب ايه لازمه بعثه النبي عليه الصلاه والسلام طالما كله هيخش الجنه؟ اما نبقى اي مله وخلاص. اي حد لا يقول محمد رسول الله فهو كافر، ولابد ان تعتقد ذلك. تقول لي انا مالي، لا ليك علاقه، دي اعتقاد لازم تعتقد عشان تلقى الله بقلب سليم. واحد بيقول لا اله الا الله بس بيعتقد ان الشريعه غير مناسبه للعصر الحديث وان الشريعه ديت قديمه فيها وحشية، فيها رجعية، فيها أحكام متخلفة. والقانون الحديث أكثر حكمة وأكثر عدلا، وده يعني ناس حكماء اللي حاطينه، ده قال لا إله إلا الله وهداه في نفس الوقت. إن الحكم إلا لله، أمر إلا تعبده، يبقى اللي بيعتقدش كده ما بيعبدش ربنا. في كم مسلم ممكن يكون بيعتقد حاجة زي كده، واحد بيقول لا إله إلا الله بس شايف إن في بعض الأحكام كده في الإسلام متخلفة، في ولا ما فيش؟ في بنت شايفة الحجاب تخلف، في واحد شايف الحدود وحشية، ده بيطعن في الدين. طب ازاي ده يقبل؟ اذا ممكن واحد يقع في شركيات، يعني انا مطلوب مني ايه؟ اتعلم. وفي شركة اصغر بقى، ده انا اكتر بكتير، حلف غير الله، شركة اصغر، الاعتقاد في التمائم، الحظاظات والاحجبة واللي مش عارف ايه، ودي بتجيب حظ ودي بتعمل لي ودي حظاظة، قول الانسان ما شاء الله وشئت، قول الانسان لولا الله وانت، حاجات بقى كتير. تعلمت الشرك الاصغر؟ طب انت ناوي على ايه؟ انت ممكن من دلوقتي لغايه ما يجي نصف من شعبان تتعلم ايه هو الشرك الاكبر، ايه هو الشرك الاصغر، واسال نفسي واتاكد ان انا مش واقع في حاجه من دول. يبقى دي مشرك، يبقى مشرك دي ما تعديهاش كده الا مشرك. انا الحمد لله مش احنا، لا، تتعلم ايه هو الشرك، تتعلم تاخد درس عقيده وتتعلم كتاب معين في العقيده. مشاحن، لو عديت بقى من الشرك ممكن تكون واقع في مشاحن. مشاحن دي كتير كتير قوي، اخوه مش طايقين بعض ليه ولا حاجه، مفيش اي حاجه، موضوع تافه ملوش اي لازمه، سلموش على بعض. اخت مع زميلتها حصل منهم موقف سخيف، ما بيكلموش بعض من ساعتها، بس ببساطه، بكل بساطه، بكل بساطه، موقف عادي، حصل سوء تفاهم، حصل غلطه، حصل سوء تقدير، حصل اي حاجه، كلموش بعض على طول، قرار سلموش على بعض فورا. والبنات شدات في ما تعرفش ليه يحسموا كده، يعني الرجاله بيفكوها شويه، لكن البنات يا حبيبتي قوي يا ضلمه قوي، يعني مفيش في النص، دي حاجه بشعه جدا سيئه. انسان لو وجد الشخص مثلا مش مناسب ليك ما تقطعش معاه، يعني طباعكم مختلفه ما تقطعش معاه، يعني ابقي عليه عادي، بس يعني خلاص تقلل الاعمال المشتركه عشان احنا مش متناسبين مع بعض، مش انت مش وحش وانا مش وحش، يعني بس نقطع مع بعض ليه؟ يعني اخوك اكيد في حاجات كتير كويسه. الزوج اللي بيأذي زوجته وطول النهار يتخانق معاها الحاجات تافهه ومزعلها دايما، يعني امتى تروح تصالحها وتبوظ دماغها كده وتسترضيها وتقول لها سامحيني؟ لله يا اخي، عشان ربنا يغفر لك ويغفر لها، ما هي برضه شحنه معاك وانت شاحن معاها. طب هتستفيد ايه لما انتوا الاثنين ما يتغفر لكمش؟ يعني طلعت بايه؟ البيت ما فيهوش بركه، بيت فيه اللي فيه ما تغفر لهمش، ماذا تتوقع في الاولاد وفي البركه وفي الرزق وفي كل حاجه؟ روح يا اخي تاسف لها، يا هي اللي غلطت، يا عم تاسف لها، انت الكبير، ما هي اتاسفت لك قبل كده وانت ما قبلتش. اللي بيوقع ما بين اخته وما بين مراته، اللي بيوقع ما بين مامته وما بين مراته، الدنيا المتكعبله دي، اللي قطع مع امامه مع خلانه سبب ملالين، اختلاف مره في ورث حصل في العيله، العيله كلها ما بتتكلمش مع بعض، ورث وما ادراك ما الورث، كم قطع من ارحام ورث. الورث ده يا اخوانا كارثه كبيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرجل لا يعمل زمانا بعمل اهل الجنه ثم يجور في الوصيه فيدخل النار، سوء خواتيم، ورث. كم في كم شحناء بسبب ورث، مش هندي البنات، والبنات زعلانه من الرجاله والرجاله زعلانه من البنات، ما حدش بيكلم حد عشان ده ظالمني ودي ظلماني وانت واخد، لا انت خدت حقك، جارك بسبب موقف صغير كده ما كلموش بعض من زمان، كل دول مش هيغفر لهم الاخر. عشان انا بتكلم في حاجات قطيعه دنيويه عاديه، بسبب دنيا، بسبب حاجات صغيره، مش قطيعه عشان دين مثلا، عشان عقيده، عشان في موقف، لا اتكلم دين، لا يحل مسلم ان يهجر الدنيا، لا يحل مسلم ان يهجر خاف فوق ثلاث. يبقى انا من دلوقتي ابتدي، انا عندي وقت اراجع كل علاقاتي كلها، اصحابي، الشغل، في الشارع، في العماره، في العيله، ابتدي الم كل العلاقات، اي حاجه ممكن ألمها من ناحيتي ألمها. حاولت وقفلت من الناحية التانية، يا رب أنا عملت اللي عليا. وصلت كلمتهم مش عايزين يكلموني، بعت لهم رسالة ما ردوش علي، يعني اعمل اللي عليك. تقول لي ما هم معلش اعمل اللي عليك، قدم السد، يعني ربنا يرى ان انت حاولت. مش مهم انت بتعملهمش مش عايز منهم حاجة، انت بتعملهم لله بس. انت لو حطيت القاعدة دي هيسهل عليك انك انت تصل من قطعك. انت بتعامل ربنا بس، مش عايز منهم حاجة، مش اللي يزورني بزوره، لا اللي ما بيزورنيش بزوره، انا بعامل ربنا بس. خلصت. انا مستني ليلة، انا عايز اعدي، هم بقى مش عايزين يعدوا مشكلتهم، بس انا مش هعديها كده، انا لازم اعدي الليلة ديت. مشرك ومشاحن، علاقاتنا اخوانا نصلحها، نضحك في وش بعض، نسلم على بعض. الخلافات السياسية، وما ادراك ما الخلافات السياسية، قطعت ما بيننا حاجات ما لناش فيها ولا بنعمل اي حاجة، احنا مجرد متابعين. يعني انت مش موجود في العملية حتى نفسها، انت متابع بس انت بتشجع دول وده بيشجع دول، وقطعين مع بعض اللي هو مفيش حاجة، يعني ما بنعملش حاجة اصلا على الارض، مفيش حاجة، مجرد انا متعاطف مع دول وده متعاطف مع دول، مقطعين مع بعض عشان انت تبع دول وانا تبع دول. يعني ينفعش ان احنا نختلف في السياسة ونبقى اخوان عادي، ونكلم بعض ونسلم على بعض ونضحك في وش بعض عادي ونتحمل الخلاف، ولا هي اسلام وكفر وخلاص؟ يعني يا ابيض، ده شايف ده منافق وده شايف ده منافق. على فكره يعني ما تفتكرش ان انت واحد بس شايف من ناحيه واحده، والامور مختلطه والدنيا ضبابيه، واحنا اصلا يعني متفرجين في الاخر. نقطع مع بعض ليه؟ اختلف يا عم زي ما انت عايز، بس ابقى على علاقه. ما بالك بقى لو الموضوع بسبب كوره مش سياسه، كوره سببت اتنين قاطعين مع بعض، عشان ده انت قلست على الاهلي وانا بقلس على الزمالك، وانت بتشجع بيراميدز ومرتضى منصور مزعلنا شويه، في ايه؟ هنقطع بعض عشان مرتضى منصور؟ مش كده يعني. لا ما تستاهلش خالص دي. ها بكره الدنيا جميله وعايزين ايه نقعدوا مع بعض كويسين. تخيل انت الموقف عامل ازاي؟ كوره نقطع بعض بسبب كوره؟ نشتم بعض عشان كوره؟ طب ليله الناس مش عمال دي هتعدي على الاهلاويه والزملكاويه ازاي؟ فريق بيراميدز ده يعني هنعمل معاه ايه ليله الناس؟ يعني لازم تفكر كويس، الامور دي لازم تتظبط. انا جبت لك كل مستويات الخلافات عشان احسسك ان انت مش معدي من مشاحن ديت، انت تلاقي نفسك متورط فيها في اي حاجه من اللي انا قلتها دي، سياسه، كوره، عيله، اصحاب، ميراث، في حاجه هتلاقيها. عشان ما تسمعش الحديث ده كده كل مرة يعدي عليك كده ايه اللي انا مش دعوه بالناس دي، لا انت معانا وحاولت حل المشكلة قبل النصف مش عارف.